بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات ما يتعلق بالجناية القتل، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، قتل النفس التي حرمها الله بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب. فلها آثار سيئة على القاتل في الدنيا قبل الآخرة، ومن الآثار السيئة لقتل النفس أن الدنيا تضيق بالقاتل، تضيق به بما رحبت، فأن القاتل يضعف عن طاعة الله. لأنه متحمل جرما عظيما وإثما كبيرا، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حديث عبد الله بن عمر في البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والفسحة الساعة، مفهومه أن القاتل يضيق عليه في الدنيا، تضيق عليه الدنيا، وهذا واقع. ولذلك تجد كثيرا ممن قتل يفر من المكان الذي جنى فيه هذه الجناية، ويبقى يتنقل ويتخفى من مكان إلى آخر، فيخسر ربعه وعشيرته وأهله، ويبقى في الشعاب والجبال والقرى التي لا تعالى يعرفها. وهكذا أيضا يضيق عليه الأمر في الطاعات، لأنها معصية، فذنب القتل يتعدى إلى أن يتضرر. قال ابن العربي: الفسحة في الدين ساعة الأعمال الصالحة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة من الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت. وفي حديث ابن مسعود مثل ما جاء عن عبد الله ابن عمر، وزاد: فإذا أصاب دما حراما نزع منه الحياء. وفي حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح المسند: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، لا يزال المؤمن معنقا، العنق السير سريع، سير بسرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسير العنق، أي السير فيه يعني شيء من المشي الذي هو ليس بالجري ولا بالمشي البطيء، خفة في المشي. فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة نص معناه زاد، دخل، مشى أكثر، حرك راحلته أكثر. فهذا حديث أبي الدرداء وعبادة: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصد من حراما. قال: فإذا أصاب دما حراما بلح. قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قلنا معنقا معناها سريع السير لشفة حمله من الذنوب، وبلح معناها تعب وأعيا فلم يقدر أن يتحرك، فلم يقدر أن يتحرك. هذا حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره، وهو في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله شيخنا مقبول. وإذا فقد الأمن من البلدان كثر قتل الحرام، كثر القتل بغير حق، فيقتل المقتول لا يدري فيما قتل، وربما قتل على شيء تافه لا يستحق أن يقتل، ربما قتل على شيء لا يستحق أن يؤخذ منه ظفر فضلا عن يؤخذ منه روح. لكن هكذا الفتن تصنع بأهلها. والذين عندهم جرأة على القتل بغير حق يظهرون وينتشرون زمن الفوضى، فإذا استتب الأمن وقويت الدولة خفتوا رؤوسهم وضاعوا وماعوا، وإذا اضطرب الأمر وضاع الأمن خرجوا وأبدوا رؤوسهم، ويكون أحدهم مستعدا لأن يقتل بغير حق تسرعا على سفك الدماء. ويكثر هذا الأمر من ثلاث فئات في هذا الزمن، ثلاث فئات: الفئة الأولى من الحوثيين، فإذا قتل الحوثي شخصا في البلاد التي يسيطرون عليها لا تسأل عنه، ضاع دمه، ضاع دمه، صارت قضيته مغلقة منتهية. فلا تصدق أولئك الذين يدعون أنهم سيخرجون حقه وأنهم وأنهم إن الحوثيين أنفسهم يذرون الرماد على أعين الغافلين والمغفلين. الفئة الثانية فئة الخوارج شتى أصنافهم، فلا يعرف القاتل ولا يظفر بحق المقتول. في قسم القتل عند الحوثة القاتل معروف لكن ما يصل إليه ولا يؤخذ ولا يقص ولا إنما يضيع الدم مع معرفة القاتل. وعند الخوارج لا يعرف القاتل ولا يظفر بحق المقتول من باب أولى. الصنف الثالث ممن هم متسرعون على الدماء البلاطجة بالمصطلح الحديث، بلطجة أبو قعشة، يكون تحمل له بندق مع اثنين ثلاثة مرافقين طاقم وبسم الله ما يبالي بأحد، يذهب إلى هذا وأخذ حقه حق الغير، لا يتورع عن سفك دماء، لا يتورع عن شيء، بلطجة لا يضبطهم قانون ولا أمن. فهؤلاء كما قلنا يظهرون زمن الفوضى وضعف الأمن، ولذلك تجد بين وقت وآخر في الحارات رمايات بين مجاميع، مجاميع هذا تابع يتبع فلان وهذا يتبع فلان، بلطجة، كل واحد يريد أن يفرض سطوته وقوته على أمر من الأمور يبحث عن مصلحته، يقتل فيها المارة، يقتل فيها بعض الذين لا ذنب لهم، يقتل فيها بعض المرافقين، بعض كذا بعض كذا، أحد خلاص ذهبت القضية. ولأن أنفسهم حين يأتون ربما لا يستطيعون ضبط هؤلاء المتفلتين إلا بصعوبة، بوساطات وصعوبة بالجهان، بالجهان بالجاه، ارجع يا فلان ارجع يا فلان، كل واحد يرجع حارته. هذا من أين جاء؟ من فوضى. فإن استتب الأمن ذهبت هذه الصور السيئة المزعجة التي تقلق حال الناس. ولهذا الذي عنده شيء ما يذهب اليوم مع المشاكل هذه الأيام، الذي عنده شيء لا يذهب إلى وجه له فيه حق، استخرج شيئا من وجهه كما يسمى وجه قانوني، إنما يتصل لفلان تعال مات هات معك خمسة ستة وهكذا بلطجة كما يقال. ربما بعض المسؤولين لا يعرف بمثل هذه الأشياء إلا بعد وقوعها فيقعون في المواقف المحرجة بسبب هؤلاء المتسرعين، هؤلاء الذين هم متوثبين على الأمن والأمان. فليجري هذا القتل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، مصيبة من المصائب التي تقع على الناس. وقيد القتل في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون بغير حق، لأنه إذا كان بحق فهذا يسمى قصاصا ويسمى حدا، يسمى قصاصا ويسمى حدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأوجه القتل بالحق في الشريعة معروفة، وما عداها يكون من غير الحق. فمن القتل بالحق والقتال بالحق قتال الكفار المحاربون، قتال الكفار المحاربين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل كذلك الصحابة المجوس وأهل الإشراك بالله. هذا قتال وجه حق لنشر الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا قتال بضوابطه، ولا يكون بتحمس المتحمسين وبتأول المتأولين، إنما بالضوابط الشرعية المعروفة في الكتاب والسنة. من أوجه القتل أو القتال بالحق قتال الفئة الخارجة عن جماعة المسلمين، سواء كانت خرجت مرتدة قتال المرتدين، أو خرجت غير مرتدة كقتال مانع زكاة، مقرب الإسلام منع الزكاة اعتصم في مكان قاتل هو ولي الأمر، كما فعل أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة. إن كان منعه للزكاة جحودا لها كفر فهذا كفر، وإن كان منعه للزكاة بخلا بها فهذا كبيرة من الكبائر. وإذا اجتمع قوم على منعها فلولي الأمر أن يقاتلهم كما فعل أبو بكر. ومن قتال الفئة الخارجة عن جماعة المسلمين قتال الخوارج. قال الله عز وجل: ومن القتال أيضا الذي هو يكون له وجه حق قتال الفئة الباغية وإن لم تكن من الخوارج، فئة باغية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قتال الكفار دلته كثيرة، قتال المرتدين من بدل دينه فاقتلوه فعل الصحابة، قتال كذلك من منعوا شعيرة من شعائر الإسلام فعله الصحابة، قتال الخوارج قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس تحت أديم السماء وخير قتل من قتلوه، وإن في قتلهم أجرا إلى يوم القيامة. قتال الفئة الباغية قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآن خمسة أوجه جاءت بها أدلة. ومن الأوجه الذي هو القتل بحق الدفاع عن المال، عن العرض، عن النفس: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. وإذا وإذا قدم الدنيا وحمى روحه من القتل فهو ذلك، يعني شخص اعتدي على ماله، جاء من يريد أن يأخذ ماله، أجاز له الشرع أن يدفع الباغي المعتدي الصائل عليه، ولو لم يندفع إلا بقتاله، فإذا كما في حديث عبد الله بن عامر بن العاص في مسلم، فإذا قتل فهو شهيد، وجاز له أن يحافظ على روحه ونفسه، فأن يفتدي إلى ذلك بماله، بمعنى أن يترك ماله يذهب في مقابل أنه سلمت له روحه. ليس واجبا عليه أن يقاتل حتى يقتل في جانب أخذ المال، فله أن يترك المال ويفتدي ذلك المال بسلامة روحه. نعم، هذا قد يكون في بعض الأوقات يكون خيرا له، ولا سيما إذا كان وراءه خير عظيم من طول العمر وحسن العمل، فخير الناس من طال عمره حسن عمله وافتدى بشيء من فتات الدنيا. هذا من أوجه القتل بالحق، ومن أوجه القتل بالحق القصاص، وهو الذي سيأتي في هذا الكتاب. القصاص، نعم، ولهذا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. فإذا كان عنده دليل على هذا فكان كذلك، وأما ما عدا هذا فهو من القتل بغير حق. قال أبو شجاع رحمه الله: كتاب الجنايات، القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. عمد محض أي خالص، خطأ محض، خطأ محض أي خطأ خالص، وعمد خطأ أي شبه عمد. وسيأتي ضابط كل واحد منها. ويذكر الفقهاء أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق. كم تتعلق بالقتل؟ ثلاثة حقوق: حق لله، حق للقاتل يعني لأولياء المقتول، وحق للمقتول، حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول. أما حق الله فلأنه ارتكب ما نهى الله عنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويسقط بالتوبة النصوح، يسقط بالتوبة النصوح. هل يسقط بتسليم نفسه؟ يسلم نفسه؟ لا، يسقط بالتوبة، وقع في ذنب يتوب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. توب النصوح، فآمن وعمل عملا صالحا. حق أولياء المقتول، عند افترك يا ريدان اليوم، حق أولياء المقتول يسقط بواحد من ثلاثة أمور: بعفوهم عن القاتل، العفو الكامل لا دية ولا قصص، أو بعفوهم عن القاتل العفو الناقص الذي هو الانتقال من القصاص إلى الدية، أو بالقصاص. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة عفوا عفوا كاملا، قالوا لا نريد قصاصا ولا نريد دية، عفوا تاما، فقد سقط حقهم، أسقطوا حقهم. العفو الثاني عفو ناقص، أن يعفو من القصاص إلى الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، عفى عن القصاص فيؤدى إليه الدية بالإحسان، هذا عفو جزئي، عفو من قصاص إلى دية. فإن لم يكن هذا ولا هذا يقاد فيقاد به، قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء عفا وإن شاء قيد به. الثالث قلنا القصاص، إذا أبوا عن العفو قصاص. والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا كله في العمد المحض. قال رحمه الله: فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت. عندنا عمد وقصد وآلة، عمد وقصد وآلة. العمد يكون في القلب، والقصد والنية والإرادة في القلب، والآلة والفعل يكون في الجوارح. يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيموت. إذا ذهب وواجه خصمه بصميل وزنها 10 كيلو، أو عصا يعني حديدة، نعم، من هذه المطرقة، مطرقة كذا على هذا الوزن الثقيل، ثم يقول: أنا ما أقصد أقتله، أقتله هذا هذه تقتل أو ما تقتل؟ تقتل هذه، تقتل. ما هو الشيء الذي لا يقتل؟ أن يعمد إليه بعصا صغيرة يضرب بها الأطفال في المعلامة أو في الدرس، لا تقتل. مسطرة، قلم، شيء لا يقتل، عمد فخذفه به، رماه به قاصدا أذيته، ضربه بتلك العصا قاصدا أذيته فمات. ذاك قصد إلى الميت أو المقتول بشيء لا يقتل غالبا، هذا شبه عمد. أما العمد أن يقصد إليه بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا، رماه بحجرة كبيرة أو بلوك صم أو نحو ذلك، هذا لا يقتل غالبا، لكن رماه بشبشب، يعني هذا الأول هذاك يقتل، هذا رماه بنعال بشيء من ذلك فوقع في مكان مقتله. فإذا هذا الفرق بين العمد شبه العمد. وليس العمد والقتل أن يعمد إلى ضربه، قد يكون بطريقة أخرى وهي تجويعه، حبسه، حتى يموت. تسميمه هذه أيضا طرق من الطرق القتل العمد. فإذا قصد عامدا قصده بشيء يقتل غالبا فمات فهذا العمد. هل يشترط أن يقصد قتله أم العمد في قلبه والفعل في الواقع يثبت الجريمة ويستحق القصاص؟ طريقتان عند الشافعية والفقهاء. منهم من قال لا بد أن يكون في قلبه قاصدا لقتله، فإذا كان قال أنا ما أقصد قتله وأنا كنت أضربه بهذه حديدة 10 كيلو أقصد قطع إصبعه، ما أقصد قتله، أقصد إعاقته في عضو من أعضائه، هذا عندهم مانع من موانع القصاص إذا ثبت ذلك. طيب، والطريقة مشهورة أنه إذا قصده بما يقتل غالبا قص به، سواء كان قاصدا لقتله ما هو قاصد لقتله، ما دام متعمدا فيقتل به. فيجب القود عليه، القود أي أن يقص رأس براس، يعني النفس بنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة، إذا عفى عن القصاص انتقل إلى الدية، وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل، حالة أي غير متأخرة، ما تؤخر، يقول سأذهب يعني أعمل وجمعها، لا، حالة في مال القاتل، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي يأخذ الدية. هذا القتل المحض، القتل الذي هو ماذا؟ العمد المحض. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، أن يرمي إلى شيء يعني يكون هناك شيء تمصعون عليه، حجر أو شجر أو علبة، طيب، فهو لا يرى ما وراء هذا الذي يستهدفونه، فجاء شخص فأراد ذلك الحجر فطاشت تلك الرصاصة ووصلت إلى ما وراء ذلك المكان على شخص فقتلته. أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا. فلا قود عليه أي لا قصاص، لا قصاص. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا ينبغي. هذه الآية فيها أن هذا الباب مغلق على المؤمنين، قتل النفس بغير حق. لهذا قال الله وما كان لمؤمن، أي لا ينبغي لمؤمن أن يكون سببا في موت مؤمن إلا عن طريق الخطأ، إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا، أن يعفو، العفو الكامل عن الدية أو العفو الجزئي عن الدية، يقولون عفونا عن الدية ما نريد دية، أو عفوا عن الدية إلى نصفها إلى ثلثها أو إلى ما تيسر منها. فلا قود عليه بل تجب دية، لكن لما كان القتل خطأ دية مخففة، على من؟ على العاقلة، مؤجلة في 3 سنين، ليست حالة، مؤجلة في 3 سنين. إذن الفرق بين العمد والخطأ من جهة أن العمد قصاص، خطأ لا قصاص فيه، ومن جهة أن العمد إذا انتقل إلى الدية فالدية مغلظة والخطأ دية مخففة، وسيأتي بيان المخففة والمغلظة من المقصود. ومن جهة أن الدية في العمد حالة وفي الخطأ مؤجلة. وعمد الخطأ الذي هو شبه عمد أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، وهو مسمى بشبه العمد. قدر عليه أن أثرت فيه ذلك، أنثر فيه ذلك الشيء فمات، فلا قواد عليه لأنه ليس محضا، بل تجب دية مغلظة. لماذا دية مغلظة؟ لأنه قصد أذيته والإضرار به لكن لم يكن يعلم أنه يؤدي به إلى الموت. على من هذه؟ قال على العاقلة، مؤجلة في 3 سنين. طيب، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا في قتل عمد الخطأ قتل السوط أو العصا؟ عمد الخطأ عمد إليه بسوط، السوط الذي يجلد به يعني قطعة جلد، أو العصا، العصا المعروفة الخفيفة التي يؤدب بها الصبيان ونحوهم. 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خليفة في بطونها أولادها، أولادها 40 خليفة، يعني معناها يكون على سن معين، وتكون السن سن يعني ماذا كبيرة معينة على سن مقدرة في بطونها أولادها. هذه شروط تدل على التغليظ، وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها. وهذه الأمور، هذه الأمور وهي أمور الجنايات والديات ونحو ذلك، هذه بالتأكيد سترجع إلى القضاء، إنما هذه مسائل مطروحة للتفقه. أما من حيث مسائل التنفيذ ومسائل كذلك أيضا استكمال الشروط والبينات وغير ذلك، هذه مسائل القضاء. وقولهم الدية على في مال القاتل أو في العاقلة، ما المقصود بالعاقلة؟ العاقلة هم عصبة القاتل، سموا عاقلة، قيل لأنهم يعقلون أن يربطون الإبل بفناء دار المستحق، يعني يأخذ الإبل وذهب يربطها عند المقتول. من هم عاقلة الرجل؟ أبوه، إخوانه، أعمامه، أولاد عمه، عشيرة. العاقلة عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب من قبل الأب، عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب من قبل الأب، إذن أبوه، جده، إخوانه، أبناء إخوانه، أعمامه، أولاد أعمامه، استثني من العصبة أصل الجاني وإن علا وفرعه وإن سفل، يعني الأب وما فوق الابن وما سفل. في بعض النساء أيضا متعلقة بالعقل، حلها قيل سميت عاقلة لأنهم قلنا يربطون الإبل يعقلونها عند دار المستحق، وقيل لتحملهم عن الجاني العقل، والعقل في اللغة الدية، العقل في اللغة الدية، سموا عاقلة لأنهم تحملوا الدية. إذن هذه بعض مسائل في هذا الباب، نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. نعم يا أمين. قلنا حق نعم، كم حقا يتعلق بالقتل؟ ثلاثة حقوق: حق الله يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يسقط بماذا؟ بالقصاص أو الدية أو إلى آخره، وحق القاتل حق المقتول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي المقتول يوم القيامة وبيده يعني ماذا؟ يجر القاتل، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فحقه يلقاه يوم القيامة، يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته على ملك فلان، أي من أجل فلان، ليصير ملكا، ليصير رئيسا، ليصير نعم. هذا حديث جندب بن عبد الله عند النسائي، وحديث ابن عباس قال: يجيء متعلقا بالقاتل أي المقتول: تشخب أوداجه دما، تشخب أوداجه دما، ما معنى تشخب؟ يعني تسيل وتتفجر دما أوداجه عروقه، فيقول: أي ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. نعم، حديث ابن عباس أيضا عند النسائي وأحمد وغيرهما. فحقه يأخذه يوم القيامة، إنه يبقى له حق، مقتول مظلوم الله عز وجل يعطيه من حسنات القاتل يوم القيامة، فإن لم يكن وضعت من سيئات المقتول وطرحت على القاتل، طرح في النار. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ هذا قال عليه الصلاة والسلام في المفلس، قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص، فيقتص هذا من حسناته، يقتص قصاص بالحسنات. أما هناك لو قال يوم القيامة، ينفع يقول يوم القيامة: يا رب يعني ماذا؟ قصاص واحد بواحد، نفس بالنفس، لا، لأن الذين بعثوا من قبورهم يوم الحشر بعثوا ليرى سبيل الواحد منهم إما إلى جنة وإما إلى نار، ما في موتة ثانية. يقتص من ماذا؟ من حسنات والسيئات، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته كمل رصيده من الحسنات. والناس ما زالوا مطوبرين، كل واحد يريد حقه، ما زالوا منتظرين، هذا مضروب وهذا مشفوك دمه، هذا مأخوذ ماله، هذا سبحان الله ظلمه. لو يتصورون مثل هذا، يعني يأتي يوم القيامة قائمة الانتظار عنده جمع ينتظرونه، جاء الأولون أخذوا الحسنات، صفر عاد وقع مع حسنات. الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه، خفف من خطايا المظلوم، لكن المظلوم يصير خفيفا. ربما بعضهم في من فرحه بخفة ذنوبه قد يتمنى أنه لو يكون لو كان في الدنيا زاد ظلمه الظلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أن اللهم إني أعوذك من أن أظلم وأظلم، لكن لما يأتي يوم القيامة وقد خففت عنه الخطايا أو أعطيت له الحسنات لأنه ظلم يحمد الله عز وجل. ثم طرح في النار، حديث أبي هريرة في مسلم وغيره. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن. بارك الله فيكم، نصلي ركعتين إن شاء الله، ونجاب عن الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله أو بعد الصلاة.